ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نأخذ أيها الأخوة الكرام الأسئلة المتعلقة بقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، الآية. نبتدي من عند قوله: من هم المخاطبون بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة؟ فالمخاطبون بذلك هم بنو إسرائيل، والمؤمنون لهم تبع في هذا الخطاب. أما قولنا إن المخاطبين هم بنو إسرائيل، فذلك لأن سياق الكلام فيهم ابتداء من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أما قولنا إن المؤمنين لهم تبع في هذا الخطاب، فذلك لأن العبرة بالعموم، والله تعالى أعلم. كنا قرأنا بعض هذه الأسئلة، لكن يستحسن أن نعيدها ليكتمل الحديث والموضوع، لأنه مترابط. صحيح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأصل عموم التشريع. وما كان في الأمم من قبلنا وجاء في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هو تشريع لنا، إلا أن يأتي ما يمنع أو ينسخ أو يخصص أو غير ذلك من المقاصد التشريعية. استعينوا بالصبر والصلاة، وسيأتي معنا تعريف الاستعانة والمعونة وما إلى ذلك. قال: على ماذا يطلب من بني إسرائيل الاستعانة بالصبر والصلاة؟ الجواب: يطلب منهم الاستعانة على طاعة الله عز وجل بصفة عامة، وعلى ما يذهب عنهم شهوه الرئاسة، فقد كانوا ذوي جاه ورئاسة، فقيل لهم استعينوا بالصبر والصلاة لتذهب عنكم شهوه الرئاسة والجاه. السؤال الثالث: على ماذا يطلب المؤمنون العون من الله تعالى؟ الجواب بإجمالي القول في ذلك أن يقال إن الاستعانة مطلوبة لفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والتجنب ما يسخطه عز وجل ويبغض التفصيل، فهي مطلوبة. طيب، وببعض التفصيل فهي مطلوبة لتحمل المصائب والصبر على أقدار الله عز وجل، وكذلك فعل الخليل إبراهيم عليه السلام لما دخلت سارة على الجبار، قام إبراهيم عليه السلام يصلي، استعان بالله عز وجل، استعان بالصلاة، صبر نفسه، سلى فؤاده وقلبه، وكانت عليه بردا وسلاما حتى نجاه الله عز وجل من الجبار، فلم يمسس بسوء بل خرجت وهي منتصرة. نعم، والجبار مهزوم، فشل، منكوس أمره، وقد أهداها جارية، أخدمها هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: وكذلك فعل الخليل إبراهيم عليه السلام لما دخلت سارة على الجبار، قام إبراهيم عليه السلام يصلي. فكذلك ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قلنا: كبيرة يعني شاقة، إلا على أهل الخشوع، فإنها ميسورة سهلة تريح القلب والخاطر وهي قرة العين، الصلاة. وكذلك خبيب قام يصلي بين يدي القتل، خبيب بن عدي الصحابي الجليل، وقصته في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما أخذه أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه فخرجوا به إلى الحلم، لم يقتلوه في الحرم، أخرجوه إلى التنعيم في الحلم خارج حدود مكة. فقال دعوني أصلي، وصلى ركعتين وخفف فيهما، ثم لما سلم قال لولا أن تظن أن بي جزعا لأطلت الصلاة. ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال الشر الموزع. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وسن خبيب هاتين الركعتين لمن قتل صبرا، وهذا تجدونه في كتب الفقه، يعني تكلموا على سنية هاتين الركعتين. قالوا الاستعانة مطلوبة للدفع البلاء، كذلك فعند كسوف الشمس تشرع الصلاة حتى تنجلي، ومن المعلوم أن كسوف الشمس أو القمر آيتان من يخوف الله عز وجل بهما عباده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم شيئا من ذلك فابزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وقال الله تعالى في شأن النبي يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقوله من المسبحين فسر بعض العلماء بالمصلين، والله أعلم. والاستعانة بالصلاة مطلوبة للحفظ ودفع الشرور. قال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، طيب من الكتاب أخر الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك الاستعانة مطلوبة للتوفيق إلى أعمال الخير كما في صلاة الاستخارة، فإننا نركع ركعتين ثم ندعو الله عز وجل بالدعاء المذكور. وكذلك الاستعانة مطلوبة لجلب الرزق، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال ما معنى الصبر لغة؟ ما أعرب لغة يا وليد؟ تمييز يا شيخ. تمييز؟ ما شاء الله. ألا تكون مصدر؟ فالمطلق الذي أعرف أن العلماء يعرفونه فالمطلق. طيب الصبر يطلق على الحبس، واصبر نفسك يعني احبس نفسك، معنى الصبر يكون بارك الله فيكم بالقلب وباللسان وبالجوارح هكذا، فلا يتسخط بقلبه ولا يجحد ولا يتشكى بلسانه ولا يشق جيبه ولا يلطم خده بجوارحه، لأن الصبر عبودية على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. ما معنى الصبر لغة؟ قال الصبر يطلق على الحبس، ومن قتل صبرا يعني من قتل هي محبوسا بعد حبس. قال الصبر كما قتل خبيب بن علي رضي الله عنه، الصبر يطلق على الحبس. ومنه قولهم قتل فلان صبر أي أمسك وحبس حتى قتل، وقوله صبرت نفسي على شيء إذا حبستها عليه، كففتها وحبستها فلم تتجاوزه. إذن كم سؤال مرة من الأسئلة الجديدة؟ صبر. ما هو المراد بالصبر في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة؟ قال الصبر هنا عام يدخل في كل أنواع الصبر. ليه؟ صبر في المأمور، صبر على المقدور، صبر عن المحظور، ثلاثة أنواع. الحج وجه يلا بسم الله. صبر على المقدور، صبر أول شيء في المأمور، المأمور وبعدين في المقدور، على المقدور، وصبر عن المحظور، عن المحظور يعني المحرم يعني. يلا يا عبد الرؤوف. ثلاثة أنواع. أيوة صبر في المأمور. صبر على طاعة الله. يعني الصبر في المأمور معنى إيه؟ بمعنى أنت صبر على الطاعات. صح؟ مفاجئ مثلاً صعب أن تكون صبر في المأمور يعني في الطاعات كالصلاة كالصيام كالحج وما إلى ذلك. طيب صبر عن المحظور المحرمات المعاصي تمسك نفسك لا تقع فيها تكف. صبر على المقدور القدر المصائب تمام. طيب قال واستعينوا بالصبر. قال الصبر فعلا الصبر ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اي والله الصبر ضياء فعلا. كم من إنسان يصبر فيوفق. وعلم أن النصر مع الصبر نعم. وكم من إنسان يستعجل فيندم ولو صبر لكان خيرا له. وما أوتي أحد وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر خيرا من الصبر. في النبي عليه الصلاة والسلام لما صبر على أهل مكة آمن منهم الكثير. لما صبر في المدينة على كيد المنافقين نصره الله وصبر على كيد اليهود وصبر على كيد الشامتين والحاقدين نصره الله عليه الصلاة والسلام. صبر في المعارك وأصحابه فانتصر. معنى صبر النبي عليه الصلاة والسلام فتح به البلاد والعباد الأمصار فتحت الفتوحات في زمان الخلفاء الراشدين سبحان الله. نعم صبر عليه الصلاة والسلام صبرا ما صبره أحد من الناس. نعم وحكى النبي عليه الصلاة والسلام قصة نبي يدعو قومه إلى الله وإلى توحيده وإلى طاعته ضربه قومه حتى أدموه فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم ما صبر أحد صبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيوب عليه السلام صبر على البلاء 18 سنة وهو مبتلى بمرض جلدي حتى قلاه القريب والبعيد وما بقيت معه إلا زوجته. وكانت تبيع يعني خصلات شعرها لكي تنفق على زوجها عليه السلام أيوب عليه السلام. معناه فشفاه الله من الضر وأصلح له زوجه وعفاه الله وأتاه المال حتى ذهب عليه السلام يغتسل فإذا بجراد من ذهب ينزل عليه من السماء فإذا به يحثو حثا ويجمعه جمعا. فقال الله له ما لك يا أيوب عليه الصلاة والسلام. قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك. فلا شك أن الصبر فعلا عبودية عظيمة والله يا إخوة إذا لازم العبد كما قال عمر رضي الله عنه يعني بلغنا أفضل عيشنا بالصبر. أحسنت بركة يقول بلغنا أفضل عيشنا بالصبر بالصبر فعلا. فكم في الصبر من فوائد وكم له من آثار وكم له من عاقبة طيبة. وفقنا الله إياكم يا إخوة الله إلى هذه العبودية العظيمة الصبر. قال واستعينوا بالصبر. قال الصبر هنا عام يدخل في كل أنواع الصبر ومنه صبر على طاعة الله عز وجل أي حبس النفس وإلزامها طاعة ربها عز وجل. ومنه الصبر عن محارم الله عز وجل أي منع النفس عن المحارم. وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى من السراء والضراء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن الصبر الصوم كذلك فعلا الصوم يعلم الصبر وهو مدرسة الصبر فعلا. فقال بعض العلماء في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الناس أمام المصائب كم صنف أربعة ساخط وجزع واحدة، الثاني صابر، الثالث راضي، الرابع شاكر. واحد يسخط ويجزع ويرد ويرحمه الله، والثاني صابر حامس نفسه من التشكي، معناه ولا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا يدعو بدعاء الجاهلية، والثالث راضي، راض قلبه مطمئن. عندما جاء فوجئ بالمصيبة نزلت على صدري بردا وسلاما. والرابع شاكر، كأنما أعطي منحة ووهب هبة وأوتي عطاء. الحمد لله، سبحان الله. ألف الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله جزءا في فوائد المحن، في فوائد البلايا، في فوائد المصائب. من هذه الفوائد ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. تفضل شيخ محمد. يتمنى أهل العافية أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكلم أصحابه فيقول: لو تعلمون ما لكم عند الله لوددتم أن تزدادوا فاقة فاقة وحاجة وفقرا. سبحان الله. نعم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقب عروة بن الزبير بالصبر المحتسب، بصبره واحتسابه وثباته. ابتلي في ولده في يوم واحد فمات أحد أولاده وقطعت رجله في نفس اليوم بسبب مرض في رجله، بطرت ودخل الصلاة وقالوا له: يعني نعطيك دواء يذهب عقلك من أجل تبطر قدمك؟ قال: لا، إذا دخلت الصلاة فاقطعوا رجلي، إذا دخلت الصلاة فقطعت رجله فما قال حس، يعني ما تأوهن ولا ون ولا تأفف. عن الله جلاده وقوة وصبر. فقال في ذاك اليوم: اللهم إن كنت ابتليت فقد عفيت، اللهم إن كنت ابتليت فقد عفيت. طب البلد ده بيجي لك يوم، طب ما انت معافى لك 40 سنه مثلا، مثلا ما تحمد الله. طب ده يوم واحد من 40 سنه، يوم واحد من 20 سنه مش قادر، وال 20 سنه دي ماشي ما شاء الله مفخفخ مرتاح مبسوط معمر الراس مزاجك حلو، دي بس اليوم ده يعكر عليك الدنيا خلاص. الله يعني خلاص الانسان يوزنها، يعني من الناحيه العقليه حتى، الناحيه العقليه والواقعيه الانسان يوزنها. الحمد لله. فكيف والنصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالصبر وفضيلة الصابرين وما إلى ذلك. إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال: اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت يعني أخذت فقد أعطيت. كان لي من الأبناء خمسة فأخذت واحدا فبقي لي أربعة، وكان لي من الأعضاء أربعة فأخذت واحدة فبقي ثلاثة. من الله، أنا في نعمة والله، نعمة. كل سنة عقل بالله بالصبر هذا عمودي عظيم. أنا أنصحكم ترجعوا يعني إلى كتاب مدارج السالكين، تكلم على عبوديات القلب، عبوديات اللسان، عبوديات الجوارح، تكلم على عبودية الصبر معنا مع الحذر من أخطاء الهروي التي في منازل السائرين. وشيخ الإسلام يقول: صدق عليه كثيرا الحمد لله في هذا الكتاب. إذا كم سؤالا يا أخوة سبق معنا من الدرس الجديد؟ سؤالا. السؤال الأول ما معنى الصبر لغة؟ عرفنا معنى الصبر لغة، ثم ما هو المراد بالصبر في قوله تعالى استعينوا بالصبر؟ طيب قال ما هو وجه الاستعانة بالصبر بالصلاة؟ ما هو وجه الاستعانة بالصلاة؟ قال الجواب وجه ذلك أن الصلاة يتلى فيها ما يرغب في الآخرة، صحيح، ويزهد في الدنيا، صحيح، وفي إقبال العبد عليه اعتراف من العبد لأنه سيلقى ربنا عز وجل، فتهون عليه المصائب وتسهل عليه الطاعات، والله أعلم. صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابه شيء فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم، الصلاة راحة قلبك وسعادة فؤادك وقرة عينك، الصلاة، فكن في الصلاة حتى لو ما صليت إلا ركعتين خفيفتين، لهما والله أثر عظيم في النفوس. فكيف لو أطلت السجود، وكيف لو أطلت الركوع، وكيف لو أطلت القراءة، وكيف لو يعني تضرعت الله فيها وتمسكنت لله عز وجل وتذللت إليه ورفعت يديك لا إله إلا الله، كم لهذا من أثر عظيم في تقليل حدة المصائب والشدة التي ربما تمر بالعبد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا ندبه أمر فزع إلى الصلاة. تفضل يا شيخ. من هذا آيات كيف نحن نفهم أن مراد الصلاة الذي نحن نصلي؟ ممكن الصلاة معنى مطلق، من أين نحن عرفنا من هذه الآية الصلاة الذي بارك الله. إذا أطلقت بالألف واللام هو الصلاة الذي معهودة، الصلاة المعهودة التي هي التي هي بارك الله فيك ذات أقوال وهيئات معروفة، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، هذا هو ألف واللام. معنى الألف واللام العهدية، استعانوا بالصبر والصلاة، الصلاة المعهودة بارك الله فيك. طيب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تفسرها، النبي عليه الصلاة والسلام عمليا كان يفعل هذا، إذا حزبه شيء من الأمور دندبه، إذا ندبته شدة فزع إلى الصلاة. طيب لماذا هو إبراهيم الخليل عليه السلام قام يصلي؟ وإن اختلفت يعني الصلاة في شريعتهم وفي شريعتنا في بعض الهيئة، لماذا عقب قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشيع، بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ وجه ذلك الله أعلم أن العبد إذا أيقن بالمعاد وبالجزاء وبلقاء الله عز وجل سهلت عليه الطاعات وتيسر عليه عمل الخير، فالذي خفف عليهم الطاعات وأوجب لهم التسلل في المصيبات وزجرهم عن فعل السيئات وما قذفه الله عز وجل في قلوبهم من يقين بأنهم ملاقوا ربهم عز وجل وأنهم إليه راجعون. فإذا أيقن المرء بالمعاد والجزاء صبر كثيرا في طاعة الله ورضي بالشدائد والمصيبات التي تحل بساحة وتنزل به وغير ذلك، قال الضمير في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يرجع إلى ماذا؟ وإنها، شوف الهاء هذه ضمير، قال لأهل العلم في ذلك أقوال، منها أن الضمير يرجع إلى الصلاة وحدها لأن أقرب مذكور في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ومن المعلوم أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا إذا جاء دليل على التعميم، ويرد على هؤلاء ويرد على هؤلاء القائلين بأن الضمير يرجع إلى الصلاة وحدها سؤال، ولماذا لم يقل في الصبر إنه لكبير أيضا؟ فأجاب أهل هذا القول بأجوبة منها أن الضمير يرجع إلى الصلاة وحدها لأهمية الصلاة، واقتصر على الصلاة لأهميتها كما اقتصر على ذكر التجارة في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليه، وقال إليه عن التجارة، قال لأن الحامل الأصلي على الانفضاض هو التجارة، الثاني أن الصبر ذاكرة في الصلاة، وذلك كما في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. طيب والله ورسوله أحق أن يرضوه لأن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في رضا الرب سبحانه وتعالى. الثالث قيل تغليبا كما في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الرابع قيل اختصارا كما في قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين، ولم يقل وجعلنا ابن مريم آية وأمه آيتين. ومنها أن الضمير في قوله تعالى وإنها لكبيرة راجع إلى الوصية باستعانة بالصبر والصلاة كما في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا. ونحو في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون، أي هذه الوصية لا يلقى إلا الصابرون. ومن أن الضمير يرجع إلى الاستعانة نفسها، أي أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، وهذا القول قريب من الذي قبله. ومن أن الضمير يرجع إلى الأوامر التي كلف بها بنو إسرائيل، وتبدأ من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم الآيات، ثم قال تعالى وإنها أي هذه الأوامر والتكاليف التي كلفتم بها كبيرة إلا على الخاشعين والله تعالى أعلم. في الحقيقة بحث مفيد وشيق، جزا الله خيرا الشيخ مصطفى على هذه المسألة التي جمع فيها أقوال المفسرين. على كل حال واستعينوا بالصبر والصلاة في جميع أموركم في جميع أحوالكم، فما يمر بكم من شدة أو بلاء أو سراء أو ضراء استعن بالله عز وجل بالصبر والصلاة. قال هل في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم دليل صريح على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة؟ وهل يرى المؤمنون ربهم عز وجل يوم القيامة؟ نعم يرى المؤمنون ربهم عز وجل يوم القيامة. أما هذه الآية الكريم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، طبعا يظنون يعني إيه؟ يوقنون، معنى يظنون يعني إيه؟ يوقنون، معنى يا إخوة زي سيدنا يونس ظن أن لا يقدر عليه ظن أن لن نقدر عليه زيها أصلا يكيد ما جاب لأول ظن أن لا يقدر عليه فنفسين في صورة أشكال تاني زيها نقدر عليه عن نضيق عليه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه ما تروحش بيت ما وضح فظن أن لن نقدر عليه أن نضيق عليه فأنت بالك مش معناها الذي جزاكم الله خير أكرمكم الله الله يبارك فيك بارك الله فيك وضحت. قال نعم يرى المؤمنون ربهم عز وجل يوم القيامة. أما هذه الآية الكريمة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ففيها دليل إلا أنه ليس بصريح، بل هو صريح في الحقيقة إن الملاقاة لا تكون إلا عن مواجهة. اللقاء في اللغة هو المواجهة. بارك الله فيك. طب اجمعوا لنا الآيات التي فيها اللقاء منها إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية ضموا الآية دي مع الآية خلاص تحياتهم يوم يلقونه إيه؟ سلام. هذه الآية الثالثة آية رابعة. طيب هاتوا في غيرها حتى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أيضا استدلوا بها معنا المراد كذا يعني. وهذا دليل لأهل السنة أو لبعض أهل السنة القائلين أن المنافقين يرون الله في العرصات. أنا يا إخوة والمسألة فيها أقوال، مسألة فيها أقوال. طيب أول إحنا بنقول هذا صريح ليه؟ من أجل اللقاء في اللغة هو المواجهة، أو فما فنبقى على أصل اللغة وعلى معناها وعلى تعريفها حتى يأتي الدليل يصرفنا، حتى يأتي الدليل نصرف عن هذا، إلى أن تضم إلى هذه الآيات الآيات الأخرى التي فيها إثبات الرؤية. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معناه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. معناه أيضا الآية التي فيها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وحجب هؤلاء الكفار ورأى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. أحاديث الرؤيا متواترة، إنكم ترون ربكم أو إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب، معناه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إنا أسألك النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحاديث الرؤيا متواترة، معناه إخوة فتضم هذه مع تلك، مع أن الأصل بارك الله فيكم في اللقاء المواجهة، وهذا في لغة العرب معنى. فلا شك أن العلماء استدلوا بهذه الآية وغيرها على رؤية الله عز وجل وعلى لقائه، فنبقى على أصل اللغة وعلى أصل معناها في لسان العرب حتى يأتي الدليل الذي يصرف، ولم يأتي دليل يصرف فبقينا مع الأصل. وجاءت نصوص أخرى من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام متواترة في إثبات الرؤية، فسأل الله عز وجل أن نرى ربنا سبحانه وتعالى في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. ورؤية الله سبحانه وتعالى شمر من أجلها مشمرون، وعبد الله من أجلها العابدون، وتنافس فيها أهل العقل والحكمة والعلم، نعم، وصبروا أنفسهم على طاعة الله عز وجل في الدنيا لكي يلقوا ربهم. من هذه الأحاديث بارك الله فيكم من أحب أن يرى الله سبحانه وتعالى فلا تفوته صلاة، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل مغيب الشمس، صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب الموفقة المعينة الميسرة لأمر الرؤية، حفاظ الإنسان على صلاة الفجر في جماعة وصلاة العصر في جماعة، لأن صلاة الفجر ينام عنها كثير من الناس معنا، وصلاة العصر يتشاغل عنها كثير من الناس، ربما يأتي العصر ونحن في حقولنا ومزارعنا وفي تجارتنا وبيوعنا كما كانوا من قبل الأسواق تعقد مع صلاة العصر في الزمن الأول، كانت تعقد الصلوات ساعة العصر أو بعد صلاة العصر فينشغل الناس، عفوا كانت تعقد الأسواق والتجارات، ها، وفي ناس بنيام العصر أيام العصر يا رب، وفي أحيانا صحيح أحسنت، فكانت تعقد التجارات والبيوع والأسواق مع صلاة العصر أو في وقت صلاة العصر أو بعدها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر، والقرآن أيضا حذر من هذا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فاتته صلاة العصر قد وتر أهله وماله، أو من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، لتنبيها أنه يكثر الغفلة عن صلاة العصر بارك الله فيك. فهنا يقول الشيخ الجواب نعم يرى المؤمنون ربهم عز وجل يوم القيامة، أما هذه الآية الكريمة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ففيها دليل إلا أنه ليس بصريح، أما عدم صراحته فلأن اللقاء لا يستلزم الرؤية، لكن ننظر إلى الأصل، أصل اللغة صحيح أحيانا يتخلف، اللقاء فلا يلزم منه المواجهة، لكن أصل في اللقاء المواجهة. نعم تفضل. هنا ممكن هو اللقاء وممكن هو عمان، هو أعمى ممكن أيضا دليل ليس صريح كنيسة القدس. أنت دائما إيش احرص إن الأصل في المسألة هو هذا أول حاجة، خليك امسك في الأصل، من أصل اللقاء المكاشفة والمواجهة إلا أن يأتي دليل يمنع، خليك مع القاعدة هذا على طول. فهمتني؟ كلام الشيخ مصطفى كلام صحيح، لا يستلزم رؤية صح في بعض الأحيان، لكن متى نقول بهذا؟ إذا صرفنا دليل وصرفتنا قرينة. بسبب غيروه فالأصل أول شيء اتفق معي الأصل في اللقاء شيخ بهذا السبب غيروه. طب خليك معي، أنا أوصل اللي أنت عايز، أوصل لك أوصل، بس خليك معي أول الأصل في اللقاء المواجهة هذا في اللغة والمكاشفة. فهمتني؟ فربما يأتي نص لا يستلزم منه، لا يستلزم المواجهة، فهمتني؟ لكن بدليل، بدليل، فهمتني؟ وكان أعمى ولا يرى يخشر بكفار، كان أعمى سيكون أعمى ولا يرى، ربي لما خشرت أعمى وقد كنت بصيرة. هذا اللقاء برضه انت الآن في تعريف الصحابة ايه؟ في تعريف الصحابة لقي النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ انا فقط اقول اللقاء لا يستلزم عن رؤية. ايوه صح، ما احنا بارك الله فيك، هم قالوا في تعريف الصحابة من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف، وتعريف اخر من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان يدخل الأعمى. احنا قلنا الأصل الرؤية، اللقاء فيه مواجهة ورؤية، فهمتني؟ إلا ما خرج بالدليل فلا تنافي، فلا تنافي، لكن ما تجعلش الأصل إن اللقاء ما فيش فيه مواجهة، لها خطأ. الأصل اللقاء فيه مواجهة، وقد يخرج عن هذا الأصل صور مثل الأعمى الكفيف. واضح؟ وهذا أمر غيب رفضنا يعني. نعم؟ أمر غيب لا شك، لكن أعلمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بأمر الرؤية. انتهت يا عبد الرؤوف؟ ذهبت؟ السؤال؟ نعم. طيب، قال ففيها دليل إلا أنه ليس بالصريح، أما عدم صراحته فلأن اللقاء لا يستلزم الرؤية، ويؤيد ذلك قول النبي عليه السلام: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقد يحلفها كافر. الصحيح من مذاهب أهل العلم أن المنافقين والكفار والمؤمنين يرون الله في العرصات، معناه. وأما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. وأيضا منكر رؤية الله عز وجل في الجنة كافر مبتدع محدث ضال. أما ما دون ذلك في العرصات ففيها خلاف، ففيها خلاف. قال ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، وقد يحلفها كافر الكافر لا يرى ربه، لقوله تعالى: بل الصحيح أن الكافر يرى ربه في عرصات القيامة. ثم يحجب: كلا إنه عذابهم يومئذ لمحجوب. والكفار يرون ربهم، والمنافقون يرون ربهم في العرصات، والمؤمنون يرون ربهم في العرصات، ولكن تختلف الرؤية في نفس الرأي، في نفس الرأي. قد ترى الشيء أنت تصر به، وقد يراه غيرك فلا يصر به، بل يحزن، بل يصيبه وجل وقلق، وهو شيء واحد مرئي، وهو شيء واحد يراه المؤمنون فيفرحون ويأتيهم السرور والحبور، ويراه المنافقون والكفار فلا ينالون نفس ما ناله المؤمنون، معناه. فليلزم من أن الكفار يرون في العرصات، المنافقين يرون في العرصات، فتكون وجوههم ناظرة. لا، لا يلزم، لا يلزم، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. قال: وقال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إيه؟ شوفوا إيه؟ ملاقوا. هذه الآية أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة على إيه؟ على إثبات رؤية المؤمنين إيه؟ لربهم عز وجل. طيب، فالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على جواز رؤية الله عز وجل وإمكان الرؤية. أما الرؤية في الدنيا فهي مستحيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى إيه؟ تموت. سيدنا موسى والله أحسن، وموسى عليه السلام الكريم طلب الرؤية فلم يتمكن منها، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صعقا. فهناك واحد من أهل السنة والجماعة كان يناقش واحد من أهل البدع الذين ينفون رؤية الله في الآخرة، فأقام عليه الحجة بالقرآن وبالسنة وما إلى ذلك، فلم يقتنع. ففي نهاية المطاف والمجلس قال أسأل الله ألا تراه في الآخرة، فقال الله أكبر تدعو علي؟ ثم مش مقتنع، ما انت مين؟ انت من الصباح ما انتش مقتنع، قاعد يقيم عليه الحجة بالقرآن ما في، بطب السنة ما في، خلينا ندخل بالعقل بقى. فدخلوا من ناحية العقل، قال أسأل الله ألا تراه، فقال تدعو علي؟ طيب يعني في الفطرة هذا، يعني في الفطرة، والذي جعله يقول له تدعو علي أن هذا في الفطرة جائز، وبعدين المعدوم هو الذي لا يرى أصلا، أما كل موجود ممكن أن يرى معنا. فإذا عطلنا الله فإذا نفينا الرؤيا كأننا نعطل الله من الوجود معنا يا إخوة. وقال تعالى في شأن المنافقين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما هو المراد بالظن في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ المراد بالظن هنا اليقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال بشأن المتقين وبالآخرة هم يوقنون، وليس المراد بالظن هنا الشك، فإن الله عز وجل قال بشأن الكافرين بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، فالشك في الآخرة كفر والعياذ بالله. وكون الظن يطلق على اليقين فهو جائز بل هو وارد بكثرة، قال الله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وقال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه، ظننت أن أيقن. وفي الحديث القدسي أفظننت أنك ملاقي يعني أيقنت. طيب أحصروا لنا الأسئلة قبل أن نفارق المجلس عشان نصلي السنة. أسئلة جديدة، أول شيء شيخ محمود معنى الصبر لغة، معنى الصبر لغة معنى لغة الحبس. نعم المراد بالصبر في قوله، المراد بالصبر في قوله تعالى واستعينوا بالصبر. نعم صبر عام يش. نعم طيب ايش هو هنتكلم على الأسئلة الجديدة بس. على ماذا يطلب من بني إسرائيل إسلام الصبر والصلاة؟ تمام. على ماذا يطلب المعيدون العون من الله تبارك وتعالى؟ تمام. تذكروا لنا اللي هو ما وجه الاستعانة بالصلاة أيضا من الأسئلة. طيب أن الإنسان يقوم في الصلاة فيقرأ ويذكر ما يرغبه في الآخرة ويزهده في الدنيا ويخوفه من النار ويرغبه في الجنة فتسهل عليه الطاعة. طيب لماذا عقب قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ ها من سيذكر لنا وجه هذا؟ نفس المعنى الذي ذكرناه في القبل. طيب وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها الهاء يا أحمد تعود على الصلاة، وهذا أكثر أقوال مفسرين أنها تعود على الصلاة من باب الاختصار، من باب أن الصلاة هي الأهم والصبر داخل في الصلاة أيضا لو عملناه وتدبرناه، تمام، إلى غير ذلك من المعاني والأقوال التي ذكرها المفسرون. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايش؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، هل فيها دليل صريح على رؤية المؤمنين لربهم؟ نقول فيها صراحة من ناحية اعتبار ان الاصل في اللقاء المواجهة والمكشفة، ولا ننصرف عن هذا الأصل إلا بدليل. كيف وقد عضد هذا الأصل القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح؟ السؤال الأخير ما هو؟ هو المراد بالظن في قوله تعالى. ما هو المراد بالظن؟ هل المراد بالظن الوهم والشك؟ أو المراد بالظن اليقين لا شك؟ أن المراد بالظن هنا هو اليقين، ومنه قوله تبارك وتعالى: إني ظننت أني ملاقي حسابيه، فظنوا أنهم واقعوه أي أيقنوا. بإذن الله عز وجل الدرس المقبل بإذن الله نتناول الأسئلة التي تحت الآيتين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بإذن الله موعدنا مع هاتين الآيتين الثلاثاء بإذن الله صباحا هنا، ودرسنا الليلة بإذن الله في مسجد الصحابة مع كتاب شرح السنة البغوي وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة بإمام اللالكائي إن شاء الله، ودروسنا بإذن الله بعد الظهر قائمة في مسجد مكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.